السلاح في أمة النبي صلى الله عليه وسلم واستباحوا دماءهم حتى في مثل هذه الأشهر الحرم من الذين اتبعوا في هذا أسلافهم من أولئك الرافضة الشيعة أو من أولئك الباطنية كغلاة الشيعة من القرامطة الذين استحلوا الشهر الحرام والبلد الحرام فسفكوا دماء حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية من السنة السابعة عشر و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما تروي الروايات التاريخية أن القرامطة دخلوا بلد الله الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة في يوم التروية فعاثوا في أرض الله فسادا فسفكوا دماء الآلاف من حجاج بيت الله الحرام وألقوا بجثثهم في بئر زمزم ثم قلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم وبقي فيهم 26 سنة حتى أرجع بعد هذا العمر الطويل ثم من أجلهم وبسببهم عطل الحج إلى بيت الله الحرام ومنع سنوات طوال لأنهم كانوا يتعرضون قوافل الحديد فيسفكون دماءهم ويظلمونهم ظلما عظيما تاركين من ورائهم عباد الصلبان أو اليهود الذين لا يزالون يقاتلون المسلمين وكما يقال والتاريخ يعيد نفسه فهؤلاء الحثال من الحوثيين ما هم إلا حثال من أولئك الروافض الشيعة الذين جعلوا دينهم قتل الأخيار من هذه الأمة ولم تعصم منهم دماء ولا أعراض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الرافضة اليوم الصفوية في إيران يترحمون على قاتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو لؤلؤة المجوسي قاتله الله جل وعلا وله من الله تبارك وتعالى ما يستحق هؤلاء يترحمون على هذا الخبيث على قاتل فاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه ليس هذا فحسب بل انهم يريدون نشر الفساد في بلاد الاسلام خاصه في بلاد اهل السنه وما يقع للمسلمين في بلاد العراق لخير شاهد على ذلك العراق التي كانت قبل سنوات ليست بالبعيدة نسبة الشيعة فيها 10% ثم بعد ذلك لما قويت شوكة الروافض في بلاد فارس أصبحت هذه النسبة أضعاف أضعاف بسبب ما يبثه هؤلاء من الفساد في كل أنواعه وإغراء الشباب بزواج المتعة وأنواع الفساد حتى انقلبوا عن دينهم وتركوا ما كان عليه أسلافهم وساروا على نهج هؤلاء الذين جعلوا دينهم النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في أمثاله من اليهود وغيرهم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إن التاريخ يروي لنا من مآسي هذه الأمة ومما عاناه أهل السنة من هذه الفرق الظالمة الآثمة التي هي سند لأعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى. اليهود الآن يقتلون الأبرياء في أرض فلسطين، والنصارى الحاقدين كذلك يفعلون في بلاد العراق وفي غيرها، بل يخططون لضرب هذه الأمة ضربة في صميم قلبها، وهؤلاء يتواطؤون معهم كما تواطأ أهدافهم. لم يدخل الماهول العراق إلا بتواطؤ الشيعة الرافضة معهم وخيانتهم لأمة الإسلام، وكذلك يفعل هؤلاء اليوم في الكثير من بلاد المسلمين، خاصة في البلاد التي يكفر فيها أهل السنة، خاصة في البلاد التي الدولة فيها لأهل السنة والجماعة، فهم يخططون في المشرق تارة وفي المغرب تارة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن لا يمكنهم من فسادهم ومن ظلمهم ومن بغيهم، وأن ينصر أولياء الله جل وعلا عليهم، إنه سميع مجيب. لا شك أن قلوب المؤمنين الصادقين لتتفطر عند سماع هذه الأخبار وعند تطلعها على ما يحاك بهذه الأمة وما يراد بها من قبل أعدائها ومن أعداء هذه الأمة، أعداء ظاهرون بارزون يعرفهم الداني والقاضي، إلا أن من أعدائها أعداء يتحقون وراء شعارات فارغة وأكاذيب باطلة لا يتفطن لفسادهم ولا لشرهم إلا من بصره الله جل وعلا، إلا من بصره الله تبارك وتعالى بالعلم النافع. ولهذا تعلم فائدة ما كان عليه سلف هذه الأمة في منهجهم في دعوتهم، أنهم يبدلون ويحذرون، بل ربما يقدمون التحذير عن البيان، يحذرون من هذه الفرق ومن أباطيلها ومن فسادها، قياما بواجب النصح لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وواجب على كل من آتاه الله جل وعلا من هذا العلم أو آتاه منبرا من منابر الدعوة أن يكون ناصحا لأمة النبي، وأن لا يكون غاشا لها، أن يبين سبيل المفسدين، وأن يفضح سبيل المجرمين، وأن يدعوها إلى سبيل المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية عند الله تبارك وتعالى، أما الذين أرادوا في الأرض فسادا، بل عادوا في الأرض فسادا بنشرهم للعقائد الباطلة، بنشرهم للعقائد الباطلة وترويجهم للانحلال الخلقي والفساد الفكري، ثم بقتلهم للمؤمنين واستباحتهم لدمائهم، إنه لأمر عظيم لله جل وعلا. ويشتد عظم هذا الأمر عند الله إذا وقع في مثل هذه الأيام، في مثل أشهر أمر الله عز وجل وجل بتعظيمها في أشهر عظمها أهل الجاهلية الأول على ما كانوا عليه من الشرك والفساد، إلا أنهم كانوا يعتقدون تعظيم هذه الأشهر. أما هؤلاء فإنهم لم يراعوا حرمة الزمان، ولم يراعوا أو لم يراعي أسلافهم كذلك حرمة المكان، فعاشوا في أرض الله جل وعلا فسادا. هذا لحقيقة ينبغي أن تعلم عند الناس جميعا، ولا ينبغي أن نغتر لأولئك الذين يرفعون الشعارات في لبنان أو في غيرها من بلاد الإسلام، وهم أعداء أعداء هذه الأمة، يعتقدون أن أهل السنة عندهم أشد عداوة من اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الشيعة ترى أن كفر أهل السنة أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون، وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. يعتقدون أن أهل السنة أعدى عندهم من اليهود والنصارى، بسبب أن اليهود والنصارى كفرهم أصلي. أما هؤلاء يقصدون بهم أهل السنة، وعلى رأسهم خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أكثر منهم، لأن كفرهم كفر ردة عياذا بالله تبارك وتعالى. القصد من هذه الكلمة أن نحذر إخواننا من كل هذه الفرق الضالة ومن أصحابها ومن كل هذه الطوائف المنحرفة عن أهل السنة والجماعة، وإن ادعت لنفسها أو ادعت لقادتها وزعمائها ما ادعت، فلا ينبغي أن نغتر بمثل هذا، وينبغي لنا أن نكون أتباعا لسلفنا على الحقيقة، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وأن لا نلتفت لغيرهم، وأن لا نأخذ من غيرهم، ومن سار على نهج هؤلاء فهو منا ونحن منه، ومن خالف هؤلاء أو اتهمهم في دينهم أو قدح في سيرتهم ونهجهم فهو منبوذ، نعرض عنه ولا نجتمع به أبدا. أما تلك الدعوات التي تريد كذبا وبهتانا أن تجمع بين الشيعة والسنة، عبثا يفعل أصحابها، والتاريخ في كل مرة يعيد لهم نفس الحكاية، أن هؤلاء أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يجتمع معهم. إن الله جل وعلا جعل لهذه الأمة طائفة هي خير طوائف هذه الأمة. هذه الطائفة هي عصبة المؤمنين من أصحاب سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تبعهم بإحسان. نسأله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر هؤلاء الأشرار، وأن يدفع عنهم كيد هؤلاء الذين ضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، والذين أفسدوا في أرض الله تبارك وتعالى فسادا عظيما. من جعل نهجه السباحة الدماء المعصومة وقتل الأبرياء من الخلق ومن أشرفهم عند الله تبارك وتعالى. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام واقفا طائفة من هذه الطوائف، وهذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم كلاب النار. بسبب ماذا؟ بسبب أن الخوارج استباحوا الدماء المعصومة، وكذلك يفعل غيرهم ممن تشابهت قلوبهم واجتمعت عقيدتهم في هذا الفساد والضلال. فالواجب على المسلمين أن يعصموا أنفسهم، ولا تتحقق هذه العصمة إلا بالعلم النافع الذي يكون على منهاج النبوة والعمل الصالح باتباع أمر هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعصم دماء المسلمين من كيد هؤلاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.